شيخنا الله يحفظك لعلك تسمح لي بسؤال الله يبعث حول ما تفضلتم به من كلمة قبل قليل أثر الدعوة على هذا البلاد المبارك. يعني هناك بعض الشبه التي دائما ما نسمعها تتردد عبر وسائل الإعلام حول دعوة الإخوان المسلمين. عندما نحارب ونواجه هذا الفكر نواجه رموزه، يقولون إن هذه الدولة قبل عقد من الزمن هي من أدخلت هذه الجماعات واحتوتها، ويستدلون ببعض أيضا وجود الفتاوى للشيخ لازم باز رحمه الله تعالى في مناصرة بعض الجماعات. ما هو الرد المناسب مثل هذه الشبهة حفظكم الله تعالى، لا سيما أنها تنتشر الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكثيرا من يعني دعاة الحزبية ودعاة الإخوان يردد مثل هذه الأمور؟ لا شك أننا نحسن الظن بالمسلمين ونتألفهم أيضا، ولكن إذا ظهر هناك ما يخالف هذه الدعوة أو هذه الدولة فإننا لا نرضى عنه، لا نرضى عنه أن يخالف منهج هذه الدعوة المباركة التي عاشت عليها أجيال وأجيال. لو كانت دعوة فاشلة ما تعدت مكانها ولا نسيت وما ثبتت، ولا نسيت ولا ثبتت، لكن لكونها أصيلة ودعوة مرتكزة على الكتاب والسنة وصاحبها الذي قام بها إنما يدعو إلى الله كما يقول هو عند قوله تعالى أدعو إلى الله، قال وفيه الإخلاص في الدعوة، لأن هناك من يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله. نعم، فهذه الدعوة إنما انتصرت وانتشرت بسبب أنها دعوة خالصة لله، دعوة تؤيد الحق وتبينه، فهي على أثر دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة خلفائه الراشدين ومن جاء بعدهم، فهي وريثة من سبق من أهل الخير ومن أهل العلم، ومن هي قامت على أصول وعلى قواعد ثابتة من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك بقيت وانتشرت وتعدت بلاد نجد إلى بلاد كثيرة، الحمد لله، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم. لكن سمحت الوالد سؤال الشيخ محمد في محله، يلحظ أن هناك قرارات من ولي الأمر وتوجه واضح في بيان خطورة تنظيم الإخوان وداعش، تنظيم القاعدة، وكذلك ما عليه جماعة التبليغ وما سببته من مشاكل وفتن وقضايا راحت ضحيتها أمم وشعوب وأوطان، والحقائق والشواهد تدل على ذلك. ومع هذا ما زال العلماء أو بعض العلماء وطلبة العلم لا يدلون بدلوهم الذي من خلاله توضع النقاط على الحروف ويكون الأمر في صدق وصراحة ووضوح في بيان خطورة هذه الأحزاب والجماعات والتنظيمات، لأنه يكفي في شرها وضرها أن يقال أنها حزب أو تنظيم، لأننا في هذه البلاد كما تقررون دائما وآبدا جماعة واحدة، لا يوجد بيننا أحزاب ولا تنظيمات، وولي أمرنا له بيعة في أعناقنا وشمع وطاعة في غير معصية الله ولسنا بحاجة إلى من يقوم منهجنا أو يعدل مسارنا من هذه الانحرافات التي جاءت بها هذه الجماعات عبر أساليب ووسائل وطرق ترتحل الغلو والتطرف والإرهاب، وتجعل الغاية هي التي تسعى إليها مهما كانت الأسباب والمبررات والطريقة الذي يصلون إليه. وإذا لم يوعى الشباب ويبين لهم الخطر والضر والشر ومن يسعى إلى إثارة الفتن، فإنهم قد يشكل عليهم كثير من المسائل، إما استغلالا للعاطفة أو للغيرة أو لغير ذلك مما يدعونه من الصلاح والإصلاح، وهم كما نعلم أبعد عن ذلك كما بعدت الثريا من الثرى. فلا بد أن يكون هناك طرح مبني على الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة في مواجهة هؤلاء الذين يتفقون ويأتلفون مع كل صاحب هوى وبدعة وشهوة وشبهة من أجل الوصول إلى ما يريدونه، وقاعدتهم كما هو معلوم هو قلب أنظمة الحكم وتأسيس الخلافة المزعومة، وطريقهم الحاكمية التي بدأ فيها الخوارج في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقد يقولون حقا ولكنه يراد به الوصول إلى الباطل، معروفين هم بالتلبيس والتدليس والغيبة والكذب وهتك الأعراض، وكذلك سب ولاة الأمر والقدح فيهم، وكذلك العلماء إلى غير ذلك مما هو معلوم ومعروف. وهذه حقائق لا تخفى ولا يمكن أن تخفى. فأنا أسأل سماحتكم، ما هو الطريق الأمثل في بيان هذه الحقائق والدقائق، وخصوصا بعد ما تأكد لدولتنا هذه الدولة السنية السنية السلفية حقيقة هذه الجماعات، وبالأخص تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي وما خرج من عباءته، لأن جميع ما تلاها وجاء بعدها هو خارج من مظلتها، وهذا يحتاج إلى أن نكون متعاونين مع ولاة الأمر في كل ما يعزز قيم ومعالم ديننا القائم على العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، ثم أيضا يحفظ عقول ونفوس الشباب ويحصنهم من الشوارد والموارد وهذه الانحرافات، سواء كانت فكرية أو عقدية أو سلوكية، شهوة أو شبهة، لأننا إذا لم نقم بهذا سيزداد الأمر ويتفاعل. ومن هنا رأينا ما رأينا من أثرهم السلبي في كثير من المجالات والمؤسسات، لأنه أحسن الظن بهم أو ببعضهم ومكنوا وأعطوا أشياء كثيرة ومتنوعة، حتى أنهم كونوا أجيال لهم الآن هم موجودون ومتوافرون في كثير من الأعمال وكذلك التخصصات. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفه فيها. قال: قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فبماذا تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وجماعة المسلمين وإمامهم في هذه البلاد ظاهران قويان لهما حقوقهما ويجب لزومهما ويحرم الخروج عليهما، ولم يبقى دولة عزيزة مهابة الجانب تقوم على الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة وترعى الحقوق وتقوم بالواجبات وتنشر دين الإسلام الصحيح المستمد من الوحيين، وأيضا تعمل كل ما في وسعها من أجل خدمة الحرمين والحجاج والمعتمرين والزوار وكل من يعبد الله على بصيرة إلا هذه الدولة. ولذلك يوجهون إليها سهامهم ومطارقهم ومعاول الهدم التي يمتلكونها من كل حدب وصوب، ويجدون من يدعمهم ويؤيدهم من بعض الدول المعادية كالدولة الصفوية الفارسية وكذلك هؤلاء الانقلابيين الحوثيين ومن سار على طريقهم وارتحل راحلتهم ومشى معهم. وهذا حقيقة وقت البيان، وكما تعلمون سماحتكم أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، بل إننا لم نسلم ممن نحن نعدهم أشقاء لنا، وهم بيننا ومن أهلنا والعلاقة قوية ومتماسكة. ومع الأسف هذه الجماعات والتنظيمات لعبت بهم وصرفتهم وحرفتهم وجعلتهم يعادون أهلهم ومن هم أقرب الناس إليهم، كما هو معلوم من نظام الحمدين الذي الآن آذى وتالى وتصدر منه أشياء كثيرة في سبي وشتمي والقدح في أهل هذه البلاد حكاما ومحكومين، ومحاولة زعزعة الأمن وخلخلة الوحدة وإيجاد تعلات وأساليب ووسائل يمكن أن يكون لها أثر سلبي كبير إذا لم يدرك العلماء وطلبة العلم والباحثين المتخصصين أنهم لا بد أن يقوموا بواجبهم في هذا. أنا أريد أن تعلق سماحة الوالد على مثل هذه القضية والموضوع. بارك الله فيك، وأنت وضحت وأجدت وأفدت في هذا الموضوع، فلم يبق لي من تعليق إلا أنني أقول وما زلت وقلتها من في السابق وما زلت أقولها وإن أغضبت من أغضبت، أقول كل دعوة لا تقوم على العقيدة الصحيحة فهي دعوة فاشلة. كل دعوة لا تقوم على العقيدة الصحيحة فهي دعوة فاشلة. والعقيدة الصحيحة إذا قام بها أهلها فلن يضرها أحد بإذن الله، يكيدون ويكيدون ولكن لن يضروها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من كان على هذه الدعوة المحمدية فإنه سيبقى له الأثر الحميد وسيحميه الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فهذه الدعوة المباركة لا يخشى عليها مهما تكالبت الأعداء ضدها، فإن البقاء لها بإذن الله ولأهلها، وشاهد هذا في هذه البلاد ولله الحمد. العالم يموج الآن، يموج بالفتن والشرور، وهذه البلاد كما ترون ولله الحمد بلاد ثابتة، بلاد ولله الحمد مطمئنة، بلاد ولله الحمد مضرب المثل في الأمن والاستقرار. بأي سبب؟ سبب هذه العقيدة الصحيحة والقيام بها، تحكيم شرع الله عز وجل هو الذي جعل لهذه البلاد هذه الميزة في العالم، لا يطاولها أي دولة على وجه الأرض. الحمد لله، هذا من فضل الله وهو نتيجة تمسك بهذه العقيدة الصحيحة ومناصرتها والسير على منهاجها. فما زالت هذه البلاد ولا تزال إن شاء الله قائمة على هذه العقيدة وراعية لها، فإنها ليس عليها خوف بإذن الله. سماحة الوالد، تواصلاً مع حديثكم، لما نقرأ ما قاله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة ناصر الدين الألباني والشيخ أحمد شاكر عن تنظيم جماعة الإخوان المتطرف ومن نهج منهجه في أي زمان أو مكان، نرى أن هناك قوة في الطرح وبيان صريح. حتى إن الشيخ أحمد شاكر قال دعوة الإخوان دعوة خبيثة، ونحن عندما نقول أي أمر ولو بسيط من باب التحذير عن هذه الجماعة وما تقوم عليه وما تدعو إليه وما تسببه من الفتن والقلاقل والشرور، نجد أن بعض الناس يكون له مواقف سالبة ومتشنجة، رغم أننا ما أتينا بشيء من عندنا، إنما انطلقنا من نصوص الوحيين ومن فهم علماء الأمة ومما قاله العلماء. نحن نسير على آثارهم وأثركم فيما يتعلق بهذه المسائل. وإذا لم يكن هناك جهد واضح وخطة استراتيجية بينة المعالم والأهداف في مواجهة هذه المدود، سواء ما يتعلق بهذه التنظيمات أو غيرها من ما هو داخل في الشهوات والشبهات والأهواء، سيزداد الشر ويتفاعل. ولسنا بمنأى لا قدر الله عما يحدث في الأمم الأخرى وحدث فيها، إذا لم نحافظ على عقيدة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، ونتعاون على البر والتقوى، ونتواصل فيما بيننا، وكذلك نقف صفا واحدا متراصا وجبلا صلدا وصخرة قوية تتفتت عليها دعاوى المبطلين وانتحال المنتحلين ومزايدة المزايدين وفكر أرباب الشهوات والشبهات، وذلك تأييدا وتعضيدا لما يقوم به ولي الأمر في هذه البلاد من العمل الخير ومن الجهد المبارك في المحافظة على رسالة هذه البلاد ومنهجها وأمنها وأمانها ووحدتها. فإن هؤلاء يبحثون عن كل مدخل ومخبأ وبيئة سيئة منتنة يمكن من خلالها أن ينفثوا سمومهم ويحسنوا القبيح ويقبحوا الحسن ويدسوا السم في العسل. وهذا لو تأمل الإنسان في بعض مقالاتهم وكتبهم لرآه عيانا بيانا. والمملكة العربية السعودية الآن هي مأرز الإيمان، وهي قبلة المسلمين وبلاد الحرمين، وهي التي تقوم على كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحد معصوم من الخطأ والنقص، الكمال لله سبحانه وتعالى. ولكن لو ما يأتي هذه البلاد فخرا وعزا وكذلك تمكينا إلا قيامها على التوحيد والدفاع عن حياضه والمحافظة على غضاضته وطراوته كما جاء في الكتاب والسنة لكفاها وزادها شموخا وقوة وعزة. وهؤلاء كما هو معلوم لا يعتنون بالتوحيد ولا يطرونه ولا يعلمونه الناس، بل إنهم قد يتخذون القدح في أهل التوحيد طريقا لشهرتهم وانتشار أفكارهم. فالمرحلة تستدعي أن نكون يدا واحدة وأيضا متجهين اتجاها سليما لا لبس فيه ولا التباس ولا فيه غموض أو كسل أو خمول، حتى نؤدي الدور المطلوب منا كعلماء وطلبة علم مسؤولون عن مثل هذه الأمور. وأريد تعليق سماحتكم على هذا. بارك الله فيكم. الله جل وعلا قال في كتابه المبين: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الآية الكريمة تكفل الله فيها لمن نصر دينه ونصر عقيدة التوحيد أن الله ينصره، ومن نصره الله فلا غالب له. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فعلى أهل هذه البلاد أن يتذكروا هذا وأن يجددوا تمسكهم بهذه العقيدة الصحيحة وينشروها. والله جل وعلا بشرهم بالنصر والتأييد والتمكين في الأرض. وجزاكم الله خيرا. الله يجزاك خير.